مع بعض الأسئلة. أنا في وقت ضيقي وفي مشكلة، كنت في حالة عصبية وساير جدا، وغلطت في ربنا، وبعدها ندمت جدا جدا واعترفت وتناولت، ولن تتكرر مهما كانت الظروف. هل ربنا سامحني؟ اي انسان بيقدم توبة حقيقية الله بيقبل التوبة، وفي الحال بيغفر الخطايا، في الحال بيغفر الخطايا. بس مطلوب من الانسان يكون عنده ايمان وثقة. إن كان شيطان، أأمر باسم يسوع المسيح يخرس لغاية آخر الاجتماع. دي مهرجة، مهرجة هي اللي بترد وبتقول سحر. ارميها بقى. مطلوب من الانسان الايمان والثقة، لان ربنا بيطلب من الانسان توبة، فمش معقول لما الانسان يجي يتوب ربنا يقفل قدامه الباب. ولما يقول جعلت قدامك بابا مفتوحا، من ضمن التفسير للكلمة دي الباب المفتوح هو باب التوبة، لا يغلق اطلاقا وتحت اي ظرف. اي انسان يتوب ويرجع الله يقبله ويغفر خطاياه. واحد بيسأل بيقول في قانون الايمان، المولود من الآب قبل كل الدهور، هل كان المسيح موجود بالجسد المولود قبل كل الدهور؟ وهل خلقنا على صورته ومثاله؟ خلقنا كشكل إنسان على صورة السيد المسيح. فعلا الكلمة المتجسد صورته منذ الأزل. لما يقول قبل كل الدهور يعني منذ الأزل، والأزل يعني لا بداية، ملوش بداية. لما يقول خلقنا الإنسان على صورتنا على شبهنا، اللي هي صورة المسيح، له كل المجد اللي موجودة من قبل كل الدهور. سؤال بيقول احيانا بحس ان ربنا بعيد عني ومش راضي يقبل صلاتي، رغم اني متأكد انه شايفني وشاعر بضيقي وذلي، وده بيتعبني نفسيا جدا. وانا جربت كل انواع التوسل، سواء بالبكاء والدموع المرة او بالصوت العالي او بدون كلام، بقلبي فقط، لغاية ما وصلت لمرحلة بقول لنفسي بلاش أصلي، لأن كده كده ربنا مش بيسمعني. قل لي أعمل إيه؟ أولا بتقول ربنا بعيد عني. عمر ربنا ما يكون بعيد عن الإنسان. ليه؟ عشان سببين. سبب الأول إن هو مالئ الكل، ما يخلاش منه مكان. والسبب الثاني اسمه عمانوئيل، اللي تفسيره الله معا. فهو جنب كل إنسان عموما، لكن مع كل ابن من أولاده وكل بنت من بناته. من أسماء رب المجد يسوع اسمه عمانوئيل، اللي تفسيره إيه؟ الله معنا. ومعنى كلمة الله معنا يعني يلازمنا، داخل معايا خارج معايا، نايم معايا صاحي معايا. وتقول العروس النشيد شماله تحت رأسي يمينه تعانقني معي في الطريق، مسيحي معايا هو حماية ماشي قدامي وماشي ورايا وعن يميني وعن يساري يحارب عني سر انتصاري. مسيحي معايا هو حماية ماشي قدامي ماشي ورا يا مسيح معايا هو حماية ماشي قدامي وماشي ورا يا وعن يميني وعن يساري يحارب عني سر انتصاري. أري وعن يميني وعن يساري يحارب عني سر انتصاري. هل يا ترى واحنا بنرنم العدد ده وبنقول ماشي قدامي وماشي ورايا وعن يميني وعن يساري، هل انت مؤمن ان هو عن يمينك وعن يسارك؟ هل انت واثقه انه دلوقتي عن يمينك وعن يسارك؟ انا بتكلم الكلمتين دول عشان الشلل دي اللي هي ملهاش لازمه في الاجتماع، اللي لا حاسه ولا دريانه في حاجه. انا عايزك تحط في قلبك وفكرك ان الرب حاضر في الوسط، وان كنت جاية لقصد غير المسيح قصدك هيخيب. ودي كلمة بقولها للكل، اللي جاي وقاصد حاجة غير المسيح قصده هيخيب. احنا هنا زي ما قلت قبل كده بنقدم المسيح له كل المجد، ما عندناش حاجة تاني، بنقدم المسيح اللي لابد تقف قدامه بكل هيبة واحترام. خسارة. واحدة بتقول مشكلتي هو ابني الوحيد على ثلاث بنات، ابني بيكرهني جدا ولا يفرح ليا في اي شيء يفرحني، دايما بيشتمني واحيانا يمد ايده علي. وابوه يقول معلش ده في الثانوية واعصابه تعبانة علشان المذاكرة. ابني بيقول لي دايما عارفة لو مات ابويا حوريكي ايام سودة، انت وبناتك اللي هم اخواته. انا خايفة من ابني اللي يبهدلني انا والبنات، لان اهل ابوه مقوينه علي علشان هو ابني الوحيد. دي علامة من علامات الأيام الأخيرة، إن في الأيام الأخيرة من ضمن الكلام يكون الأولاد غير مطيعين لوالديهم، غير مطيعين لوالديهم، أب الجسد والأب الروحي يعني الكنيسة. هتلاقي الولد ما بقاش مؤدب مع أبوه وأمه، وما بقاش مؤدب مع الكنيسة، يعني يتجرأ على الخطية. دي علامة، علامة. صدقوني أي إنسان أو إنسانة بيقف في الكنيسة من غير هيبة ولا يعرف ربنا من هنا لهناك، علامة من علامات الأيام الأخيرة عدم الطاعة، الأخلاق المنحدرة المنحدرة. كلموني من بره قبل ما أجي من بلد أوروبية، وجابولي على التليفون بنت سنها 13 سنة، أمها واقفة بتترجم لها، وأحيانا تتكلم كلمتين إنجليزي. من ضمن الكلام، من ضمن المناقشة، بتحبي كم واحد؟ مش عارفة تعدهم. قلت لها طب قولي نمرة واحد، قالت فلان، نمرة اثنين فلان، نمرة ثلاثة، نمرة أربعة، نمرة خمسة، وسكتة. قلت لها ماشية مع خمسة؟ قالت لي اه. وانت دلوقتي عذراء؟ قالت لي لا. يعني انت ليدي؟ قالت لي اه. انا سيدة، انا امرأة. ادوني عقلكم، بنت سنها 13 سنة، معرفش بلغت ولا ما بلغتش، لكن ده حال الدنيا، حال الدنيا. يمكن هنا الأمور دي مش طافية على السطح، لكن ممكن تلاقيها تحت، تلاقيها تحت، لدرجة ان احنا بنتكلم كتير الأيام دي ان احنا عايزين نبطل كلام ونصلي، وانه محدش يشفي. اللي يشفى دلوقتي هيرجع يموت بكرة، المهم يشفى بالروح، المهم تتوبي وتعرفي ربنا، تتوبي وتعرفي ربنا، تتوبي وتعرفي ربنا. أيام صعبة، قال في الأيام الأخيرة تأتي أزمنة صعبة. واحد بعت لي ورقة عن إنسان مسيحي بيكتب كتابات إسلامية. طب ما يسيب الكتابة الإسلامية لأصحابها، هو ماله بيها يعني؟ ادي العيش لخبازين، المثل البلدي. إنما أنت تكتب للمسلمين ليه؟ ولا تفسر للمسلمين ليه؟ على العموم يا ابني، أنا لا بتكلم في إسلاميات مش خوف من حاجة، لا، انا رايي ان فلان ده المسيحي بيكتب في صالح الاسلام، طب ما يعلن يقول اني انا مش مسيحي، يعلن ويقول ان انا مش مسيحي، لكن بيكتب وكاتبين عنه مسيحي ارثوذكسي وكاتب في صالح الاسلام، لا لا يا ابني، لا، كلام غير مقبول اطلاقا. ومليش ان انا اعلق على الحاجات دي، حاجات لا تستحق التعليق. واحد بيكتب بيقول الاحداث في العالم وخصوصا في بلدنا مصر من زلازل وحروب ومجاعات وأوبئة، واللي حصل في الأسبوع الماضي عن وباء إنفلونزا الطيور اللي دخل مصر وفي أغلب دول العالم، وحتى الآن ما ظهرش علاج للمرض بشكل يطمن، وفي العراق قايمين على بعض شيعة وسنة إلى آخره، بيقول وكأن الكلام ده هو اللي مكتوب في الكتاب المقدس بنشرة مستقبلية، نشرة مستقبلية فعلا يا ابني. هو طبعا رب المجد يسوع لما ادى علامات ادى علامات واضحة جدا. النهاردة كلمتين مكتوبين في الجورنال على مية النيل. مية النيل بيتكلم عن بحيرة فيكتوريا، بيقول تراجعت فيها المية، نزلت بمقدار متر وتراجعت من الشط بمقدار 40 متر، وبعدين من كتر الحاجات الوسخة اللي بيرموها فيها بيقول المية بقت نتنة. ده اللي بتبعت لنا مية هنا. قالوا بعد شوية هتقوم حرب بين الدول اللي بتشرب من نهر النيل، هتقوم حرب على المية. وفعلا هي الحرب اللي جاية حرب على المية، والكلام ده مكتوب في أشعياء 19 ان نهر النيل يجف وينتن، وكلمة ينتن مكتوبة النهاردة والجفاف مكتوب النهاردة، وان دل على شيء يدل الواعي والصاحي يقول ما عادش في وقت، ما عادش في وقت. يقول ان النهاية بقت في الحلق، النهاية بقت في الحلق. والكلام ده مش كلام يأس ولا رجاء مقطوع، لا، ده لما ابونا داود العظيم لما قال زمان لا رجاء في الارض لان ما فيش رجاء هنا، والكتاب بيقول ان كان رجانا في المسيح يسوع في هذا العالم فقط فنحن أشقى جميع الناس. إحنا رجانا مش هنا، إنما الإنسان الواعي يعلم تماما إن الأيام بقت في الحل والوقت منذ الآن مقصر. نشوف الكلام اللي حده لنا ربنا، لكن قبل ما نشوف الكلام قدامي شوية كلام، بس كلهم حاجات ما يسروش خاطر. واحد بيقول ان كم كبير من الكتب كانت معروضة في المعرض الدولي للكتاب تهاجم المسيحية وتزدري بالعقيدة لشيخ اسمه أبو إسلام أحمد عبد الله، حكم في قضية ازدراء المسيحية قبل ذلك، وغيره وغيره. الغريب انها بموافقة مكتبة التنوير الإسلامية ورئيس الهيئة القومية لدار الكتب المصرية ورئيس هيئة المعارض. وبيقول كتاب مش عارف اسمه ايه، شفرة دافنشي، بيدعي ان السيد المسيح اتجوز من مريم المجدلية ونسله باقي لغاية النهاردة بيتباع في مكتبة مدبولي. مكتبة مدبولي بيقول هي دي البلد اللي بتحافظ على الوحدة الوطنية، وإلى متى يلجأ الأقباط إلى الصمت الأشد من الكلام. واحد بيقول النهاردة في خطبة الجمعة قال خطيب الجامع اللي جنبنا إن المسيح هيجي ويدين العالم، لكن قبل ما يدين العالم يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدعو كل الناس للإسلام وحيموت مسلم. المسيح حيموت مسلم. أنا متهيألي لا عقل مسلم ولا مسيحي يقبل هذا الكلام، لأن لو سألته ببساطة الكلام اللي انت جايبه ده مكتوب في أنه كتاب وجايبه منين ان المسيح هيموت ويموت مسلم؟ ده انت عقيدتك ان المسيح حي. مسيح حي. الوحيد اللي بيتقال عليه حي اللي هو مين؟ المسيح اللي بيقول انا حي فانتم ستحيون. لسه هيجي يموت ثم اتصلب لكن غلب الموت وقام من بين الاموات. قام بعدين هيجي ويكسر الصليب. يا حبيبي عايز اقول لك واقول لغيرك ان الصليب سر خلاصنا، وكلمة الصليب عند الهالكين جهالة، اما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. وعايز اقول لك من غير الصليب لا خلاص، ومن غير موت المسيح كان ممكن الموت يسيطر على العالم كله، لان بموته المحيي نلنا حياة، نلنا حياة. فالصليب هو سر افتخارنا. حاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وانا للعالم. بعدين زي ما قلت لأخونا ده مالكش دخل بالإسلاميات، أقول لكم كلكم يا اللي بتكتبوا في كل الجرايد مالكوش دخل بالمسيحية ولا المسيح، وإحنا مش هنسمع كلمة منكم، ولا يمكن أنت ولا غيرك هتقدر تفسر كلمة في الكتاب المقدس، لأن زي ما قلت قبل كده زي أخونا المبارك ده اللي رجع تاني بعد أنا مرديت كاتب في الاهرام ومعلم علامة بالحمرة جايب النص العربي والنص الانجليزي على مزمور 84 اللي بيقول طوبى لأناس عزهم بك طرق بيتك في قلوبهم عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا. فهو كان كاتب قبل كده وادي البكاء يعني مكة، بكاء يعني مكة، وجايب النص الانجليزي لانه مكتوبه بكى بي اي سي كي اي. وانا فسرت له قبل كده قلت له وادي البكاء يعني وادي الرفائيين، ومشهور بوجود اشجار البكى، واشجار البكى يعني بلسم او عزة. فلما المرنم قال وادي البكاء يعني وادي التعزيات وادي البلسم، وترطرق بيتك وادي الرفائيين، ده مؤدي الى اورشليم. فايش جاب اورشليم لمكه؟ عمالين يقدموا ده احتقار لذهن الانسان واحتقار لفكر الانسان، وكانه بيكلم عالم جاهل، عالم جاهل. وبرضه يجيبها مره تاني وجايب النص العربي والنص الانجليزي. ما احنا عارفين انها في الانجليزي بكى، عارفين يا حبيبي، وفي كل لغه مكتوبه بكى، لكن في الترجمه العربيه لا تأمل ان وادي غربتنا او مشوار غربتنا في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا انا قد غلبت العالم. الله بيعزينا، بيعزينا. وادي البلسم، وادي العزاء، وادي البكاء. منين انت هتفهم الكلام ده؟ رب المجد قال لإبراهيم أبو الآباء قدم ابنك وحيدك إسحاق علما بإني إسحاق لم يكن وحيد لأن كان معاه إسماعيل. لما يقول وحيد لأنه هو ابن الموعد الوحيد، إنما بنقول إسماعيل ده من تدبير البشر من تخطيط الإنسان، فالابن الوحيد اللي هو ابن الموعد اللي هو إسحاق. فلما بيقول له قدم وحيدا يعني قدم إسحاق ابن الموعد. واحد كتب لي عن عزبة واصف غالي تبع مركز العياط، بيقول تم فتح باب الكنيسة بعد ما كانت متشمعة بالشمع الأحمر وده بأمر أمن الدولة، فلما اتفتحت حدثت لآتي، اتعملت مظاهرات ضد المسيحيين، حرقوا بيوت وحظائر المواشي، قلعوا الزرع من الأراضي الزراعية، عمل حظر على المسيحيين ومنع دخول أو خروج أحد. أمن الدولة ما عملش حاجة، خدوا ناس مسيحيين ومسلمين في الحبس، وخدوا سيدة مسيحية معاهم في الحبس. مع العلم بأن الكنيسة مرخصة من 5 سنين باسم الأنبا طونيوس والأنبا بولا. أنا بستعجب زي الكنيسة بتاعت الأقصر دي على إخواتنا المسلمين، ليه لما بنيجي نصلي في أي مكان المسلمين بيهيجوا علينا ليه؟ عايز أعرف سبب يعني. ناس هيصلوا، الجار يتعب ليه من الصلاة؟ احنا نعرف ان اللي يتعب من الصلاة واحد بس، هو مين؟ هو الشيطان. لكن ليه انتوا بتضايقوا لما النصارى يصلوا؟ افرضوا كل بيت بقى كنيسة، والمفروض كل بيت يبقى كنيسة، ايه لما كل يحصل حاجة نقول المسلمين قاموا هاجوا على النصارى؟ لا، انا بكلم امن الدولة، بكلم القائمين على حفظ الامن في الدولة. الحاجات دي لابد تقف بالتوعية بالتفهيم، نفهم الناس بالضغط بالامر بالعنف، يا فلان بلاش الحاجات دي. ومتهيألي لو امن الدولة او الامن نفسه شخط شخطة كله هيقف. لكن زي ما بيقولوا السبب كله هو الأمن، سبب في كل المصايب والتعب هو الأمن، بيقولوا كده. ما يحصل مصيبة بتوصلوا بعد 2 3 ساعات يكونوا النصارى تعبوا وضاعوا. ليه؟ العالم كله عارف الكلام ده، وأنا آخر واحد بقوله العالم كله عارف العار اللي احنا عايشين فيه، عارف العار اللي احنا عايشين فيه. العالم كله بيبص لنا على ان دولة متخلفة، دولة متخلفة، واحنا السبب، مع ان احنا اعظم دولة في العالم، اعظم دولة في العالم، وحترجع اعظم دولة في العالم. ارجو ان القائمين على الامن يدوروا على وسيله يوقفوا بيها الامور المخزيه دي. واحده بتقول انا موظفه بالسجل مدني روض الفرج، درجتي مدير عام، مفتشي برتبه عقيد بيحاول يوقع بيا في اي غلطه ويسلط عليا موظف متقاعد بعقد ويتهمني اني انا شتمته وقلت له ايه شغل الشحاتة دي علشان طلب كوباية شاي مني، فحرر مذكرة ورفضها لدائرة الاحوال المدنية وطلب عمل تحقيق معايا، وبتقول اني سبق وتسبب في نقل 4 موظفات مسيحيات من السجل إلى سجلات أخرى بدون أي سبب. سجل مدني روض الفرج. كلمت دايما كتير على النفوس الضعيفة واللي هي بتداري النفوس الحلوة الفاضلة. مش هقول ان كل المسلمين وحشين، فيهم ناس أفاضل، لكن العينات دي صورة وحشة للبلد. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هتكلم كلمتين، لكن قبل ما اتكلم أنا مشغول بشيء مهم جدا. بقالي أيام وأقدر أقول إن أنا في حالة عدم اتزان، مش من الناحية الروحية، لا، من ناحية مستقبلنا الأبدي. مستقبلنا الأبدي، احنا بنوعظ وبنتكلم، ويمكن لاحظتوني إن أنا عمال أبص على الشوية دول أكتر من مرة، مشغول بمستقبلنا الأبدي. وأنا قلت مرة كلمة، قلت الحياة المسيحية هي وجود دائم في محضر الله. وجود دائم في محضر الله يعني جينا الاجتماع ده، الاجتماع ده في وسطينا، رب المجد يسوع شخصيا شخصيا حاضر معانا. ناس كتير سألوني قبل كده، انت شفت المسيح؟ المسيح ظهر في الاجتماع، ونسين ان المسيح حاضر سواء انا شفته او ما شفتوش، ظهر ولا ما ظهرش، المسيح موجود. المسيح موجود، بس مع الكلمتين دول قلبي حزين حزين على احوالنا. يمكن الكلمة هتكون صعبة، لكن انا معرفش ربنا هيتكلم يقول ايه، معرفش ربنا هيتكلم يقول ايه. قلبي حزين ليه؟ احنا شايفين كنايس مليانة زي ما انا شايف دلوقتي، كنايس مليانة، واي كنيسة مليانة، والقداس مليان، والاجتماعات مليانة، وهيصة، ونرنم ونغني ونزغرت ونفرح كويس. لكن تعالى قلب كده، يا ترى الريحة اللي هتطلع ايه؟ قلب هتلاقي فلان اللي قاعد بيكره اخوه مش ممكن هيصطلح معاه، هتلاقي الزوجين مش طايقين بعض، هتلاقي اتنين خدام جنب بعض مش طايقين بعض وممكن يفحطوا ورا بعض. ادي الحالة اللي احنا عايشين فيها، صدقوني من غير ما اخبي. انا فكرت كتير اني اقعد اصلي بس واقفل بابي، واقفل بابي، لولا اني الله وضع علي التزام وانا متلكك مستني بس ربنا يقول لي روح اقفل بابك، روح اقفل بابك. من كتر اللي انا شايف، انا هسأل سؤال، الستات دول طيبين؟ معلش سامحوني، الستات اللي واقفين دول طيبين؟ والسؤال ليكي انتي، انتي جايه ليه؟ ان كنتي مسيحيه تعرفي ربنا، تعرفي ربنا؟ وان كنتي مسلمه جايه ليه؟ احنا ملناش غير المسيح، هنا ملناش غير المسيح، وهدفنا الاول والاخير، وانا في خدمتي كلها، بس مين يسمع؟ هدفنا ان احنا نقدم المسيح. تيجي هنا تحط ايدك في ايده وتخرج بيه، تخرج بيه، ما يهمناش اطلاقا فلان جاي عيان وشفي، ما يهمناش، ما يهمناش ميت شيطان يطلع ولا ما يطلعوش، مش مهم، المهم ان احنا نطلع بحياتنا الابديه نطلع بحياتنا الأبدية. الوقت منذ الآن مقصر. احنا شبعنا وعظ وشبعنا كلام. تعال دور على المحبة بين الناس. تعال دور على القداسة والطهر والعفاف بين الناس. يا ترى هتلاقي. ده كلمة خطيرة بيقولها رب المجد يسوع. ألعل ابن الإنسان إذا جاء يجد الإيمان على الأرض. على ايه عمالين نتطوح ورايحين وجايين، واتنين بيتخانقوا على 100 جنيه، واتنين بيتخانقوا على شقة، والزوج بيتخانق مع مراته، وكل واحد مستني فرصة للتاني. على ايه؟ ده النفس بيطلع ما بيردش. النفس بيطلع ما بيردش. اوعى تفكروا انا من يوم ما ربنا اداني خدمة انا مش بوعظ. انا مش موعظ. كل همي انك تعرف ربنا وتتوب وتتغير. تتوب وتتغير، تطلع من هنا انسان جديد، ترمي الخطيه من ورا ظهرك والعالم كله وراك. العالم كله وراك. والا ربنا هيسمح بالتعب، هيسمح بالتعب، ومتهيألي هيسمح بالتعب، هيسمح بالتعب. ولما يسمح بالتعب اللي مش مسنود هيروح فين وهيعمل ايه؟ افرض ربنا سمح بتعب وانت غصن متعلق في الشجره كده متعلق، وقامت الريح، يا ترى الغصن ده هيثبت ولا الريح هينزله وينشف ويكون مصيره الحريق؟ بيكلموني كتير عن قنوات فضائية، وناس بتخدم، وناس بتوعظ، وناس بتشفى، وناس بتقع على الأرض، وناس واكتباءات صلاة و و و وبعدين أجي كده في محك اختبار بسيط، أجي أدور على حياة الإنسان اللي قدامي، حياة الكنيسة اللي بيقولوا عنها، حياة الخدام اللي بيقولوا عنهم، حياة البيت اللي بيقولوا عنه. مش لاقي المسيح، مش لاقي المسيح. انا قلبي واجعني طول الاسبوع، رحت قضيت خلوه وقعدت صليت يومين. مش عايز اقول كلمت ربنا ولا كلمني احسن اقوله ده ابونا مكاري ظهر له المسيح. لا، انا عايش في تامل، عايش في تامل وفي دموع غزيره، دموع غزيره. بقول له الدين الخدمة اللي تشبع قلبك، خدمة اللي تشبع. عايز الإنسان اللي يشفى بالروح ويقدم توبة ما يرجعش تاني. أنا ميهمنيش ميت يقوم هنا. قضيت خلوة يومين وقعدت أصلي. كنا بنتكلم امبارح على الاجانب اللي بيشوفوهم في القنوات الفضائية ازاي واقفين بنظام وبيرنموا وبيصلوا ومسبيين في ربنا. قلت دي اخلاق اتربوا عليها. لما بيجي يقف قدام شباك بتلاقي الكل يجري في طابور كده، فيش واحد يزق التاني ولا واحدة تزق التانية. اخلاق اتربوا عليها. لكن شوف انا بتكلم في ايه، وهم اللي اجبروني ان انا اقوم واتكلم وعمالين يزقوا في بعض. انا مش عايز شكل الاجتماعي يبقى كده ابدا. ومن النهارده مفيش صلاه لمرضى، في صلاه لمرضى الروح بس. والحاجات دي مش عايز اشوفها تاني. مش عايز. احنا ما يهمناش عدد، ما يهمناش تيجوا ما تجوش، لكن يهمنا اللي واقف يقف في محضر المسيح. هو حاضر معانا، يهمه خلاص نفوسنا بس، ما يهموش اجسادنا تشفى ولا ما تشفاش. صاحبي يهتم بينا من كل جانب، والا ما كانش شاب ساب الشهداء والقديسين يتقطعوا حتت حتت لان الجسد ده اخر حاجة، انما المهم الروح، انك تتوبي وترجع ربنا، تتوبي وترجع ربنا، تتملي بالمحبة، تعيش في خوف ربنا، في خوف ربنا. واحنا داخلين هو مالي علينا، لما وقفنا هو واقف وصينا، هو مالي الكنيسة، هو حاضر في الوسط. لابد اجتماعاتنا نكون كده، وحياتنا على الدوام تبقى كده، وبيوتنا تبقى كده، وايامنا تبقى كده، في محضر الرب على الدوام. هي دي الحياة المسيحية. انما احنا عايشين ناكل عيش وجايين هنا كما لقوم عاد، تعودنا على الاجتماع ونروح الاجتماع، وجينا من اخذنا ايه من الاجتماع؟ ولا حاجة، ولا حاجة. انا هقول كلمتين، وان كانوا مقدمة لكلمة كان ممكن ربنا يديها لنا. وهقول لما الانسان يعيش في الشر هيجرى له ايه، كمقدمة، مش هو عنوان العظة اللي اديته لكم. هقول ربنا كان له شعب اتجسد منه، اتجسد منه اللي هو مين؟ اليهود. اختار شعب، اختار، فبقى الشعب المختار. مش لحلاوة اليهود، لا، ده هو ربنا اخذ الشعب ده عشان يعده، عشان يجي منه بحسب الجسد. كان ممكن بلاش الشعب ده ياخد شعب تاني او شعب ثالث او اي شعب عشان يجي منه، فهو اختار الشعب ده عشان يتجسد منه اللي هم اليهود. واليهود في مشوارهم الطويل لغاية النهاردة، لغاية النهاردة، مرة يتعدلوا، مرة يتقلبوا، مرة يغلظوا الرقبة، ومرة ينحنوا الى اخره. فكانوا في مراحل كتير كانوا يعملوا ايه؟ يعملوا الشر ويزوغوا من وراء ربنا. فلما بيقول عمل بنو اسرائيل الشر في عيني الرب، ده مرة في ايام واحد من القضاء اسمه جدعون، واحد من القضاء اسمه جدعون، يقول عمل بنو اسرائيل الشر في عيني الرب. ام حصل ايه؟ فدعا دفعهم ليد مديان 7 سنين. بتعمل ايه يا رب؟ انا هأدبهم وسط مين؟ وسط الامم. هاخد المديانين دول هيدقوهم علقة تمام. دول ولادك يا رب، دول شعبك، ما انا عشان كده لازم اقدمهم، عشان كده لازم اقدمهم. فدفعهم ليد المديان 7 سنين. 7 سنين المديانيين جم حصروهم، حصروهم بجيوش جرارة زي الجراد يقول الكتاب. ام بني اسرائيل عملوا ايه؟ عملوا ايه؟ بنوا لانفسهم الكهوف التي في الجبال والمغاير والحصون عشان يتاروا فيها، يتداروا فيها ويتاووا فيها، خوف ورعب من مين؟ من المديانيين. السلام، دول ولادك يا رب، تخوفهم. ايوه، من يحبه الرب ايه؟ يؤدبه. ومن الكلمة دي، وان كنت ابنه وانت بنته، لكن في خطية ربنا حيسلمك للتأديب. فدفعهم الرب ليد مديان 7 سنين. دفعهم الرب، يعني ده بأمر ربنا، بأمر ربنا دفعهم الرب بيد مديان 7 سنين. وهنشوف عملوا ايه. انا عارف هقول ايه. انا واقف قدامه، واقف قدامه، هو قايل له اختار اللي انت عايزه واخدم الخدمة اللي انت عايزها. انا مش عارف هخدم ازاي، مش عارف هتكلم، هقول ايه، هقول ايه، لكن لتكن مشيئة ربنا. المهم، صنع بنو اسرائيل لانفسهم المغاير في الجبال، و الحصون والكهوف عشان يداروا فيها يداروا فيها. ويقول كلمة صعبة كلمة صعبة بما معناها اشتدت يد مديان على إسرائيل. اشتدت يد مديان على إسرائيل عشان كده صنعوا الكهوف. وبعدين يقول إذا زرع بنو إسرائيل يزرعوا زرع يطلعوا المديانين يتلفوا غلة الأرض ولا يتركون لهم قوت الحياة. كل ما يزرعوا زرعة يطلعوا المديانين إيه يبوظوها يتلفوها وياخدوها. لما مرروا عيشتهم. وادي الانسان ممكن يساله يقول زي السؤال اللي كان مكتوب قدامي عمال اصلي ودمع بعيني وعل صوتي واني بقلبي لكن كان ربنا لا سامع ولا شايف. لا هو سامع وشايف. لا هو اللي سامح بالتعب. ليه؟ لان حياتك مش مستقيمه فبيقول كانوا يتلفوا غلة الأرض ولم يتركوا لهم قوت الحياة لغاية ما يقول فذل إسرائيل من قبل مديان. اتذلوا. يا سلام، ما هو عشان عملوا الشر. اتذلوا شر وإيه وذل، والشر نتيجته إيه ذل، والذل سببه ايه الشر. انت مذل ليه وتعبانة ليه ومتمررة عشتك ليه؟ لان في شر في حياتك، في شر في حياتك. لابد نرجع لربنا ام حصل ايه؟ يقول فصرخ بنو اسرائيل الى الرب. اتاري ربنا بيسمح بالتعب. بتسألوني عن الزلازل وعن الأوبئة ولسه يا ما حاجات هتحصل. على رأي اللي كان بيتكلم بيقول لك الريتم بقى سريع جدا فعلا. أنا قلت قبل كده يمكن من شهور أو من سنة فاتت إن في أحداث جاية كبيرة. أهو كلام بقوله. ربنا سامح بالأمور دي ليه؟ لأن ربنا عايز يتوبنا كلنا. يريد أن الجميع إيه يخلصون وإلى معرفة الحق إيه يخبلون. ربنا عايز يتوبنا، عايز يرجعنا، عايز يورثنا في المجد، عايز يعرفنا طريق الخدمة الحقيقية. وإنت كمخدوم ومخدومة عايز يعرفك وضعك فين. فصرخ بنو إسرائيل لرد الباب المفتوح زي ما قلت دلوقتي. إحنا ملناش غيره نرفع ايدينا ونصرخ ليه ونصلي نطلبه. ان طلبناه هنلاقيه. انت ما هو ربنا لما يسيب الانسان تلاقي الانسان فضر زادوا شوية الفلوس خلاص نسي ربنا ونسي الكنيسة. قال له الفلوس يجي جاري على الكنيسة. الله، طب يا ابن ربنا يعمل لك ايه؟ يوقفك على الحديدة يذلك شر وذل عشان تصرخ إليه وترفع إيديك لي وتصلي وتقول له ربنا تعبان أروح لمين غيرك؟ أنت اللي تريحني يا يسوع أركع وصلي لك. عايز قلبك يتفتح، عايز لسانك ينطق، عايزك تقولي تبت يا رب، غيرني، جددني، أترك الخطايا، أبدأ حياة جديدة. ربنا بيكلمه بالتعب اللي سامح بيه بيكلمنا. صرخ بنو إسرائيل للرب. صرخوا بندامة. لسان الشر ربنا ما يسمحوش، مهما صلى الشرير ربنا ما يسمحش. لكن تو ما يصلي ويقول يا رب انا ندمان، انا جاي لك تايب، خلي بالك الرب واقف قدامك، وخلي بالك الرب واقف قدامك. وإن كان في خطية في القلب قول الكلام اللي أنا بقوله ده، يا رب أنا ندمان، أنا تايب، أنا تايب، أنا جاي لك الليلة دي، غيرني غيرني، ساعدني أترك الخطايا، افطمني عن كل شهوة رديئة. قولوا معايا في قلبك وفي قلبك، يا رب توبني. صلي صلي، قول له يا رب توبني توبني، أنا بصرخ إليك. صرخ بنو إسرائيل للرب، صرخ بنو إسرائيل للرب. لما الإنسان يصرخ بتوبة وندامة تلاقي ربنا يفتح الباب، ربنا يفتح الباب. عملي ربنا جه ملاك الرب وقعد تحت شجرة تحت البطمة، وكان جدعون ده كان القاضي في الوقت ده، كان بيخبط شوية غلة عشان يهربهم من المديانيين، ما هم حاصرينهم مش لاقين ياكلوا، مش قادرين يحصلوا شوية غلة، بيخبط شوية غلة عشان يهربهم من المديانيين. فجه ملاك الرب لجدعون وقال له ايه؟ قال له الرب معك يا جبار البأس. جدعون ده انسان غلبان. الرب معك يا جبار البأس، قال له الرب معايا. اسألك يا سيدي، ان كان الرب معانا يبقى اللي حاصل ده كله سبب، ما سبب هذا كله؟ ان كان الرب معانا، وفين العجائب اللي سمعنا عنها من ابائنا اللي قالوا ان الرب اصعدنا من مصر، ما الرب رفضنا وتركنا؟ بتقولي الرب معايا فين؟ ان كان الرب معنا، ده بيسأل وياخد يدي مع ربنا. الرب معك يا جبار الباس. الهنا حنين، الهنا حنين. شوفوا لطف وحنان ربنا، ما يبصش للخطايا اللي عملناها ولا يحاسبنا عنها، ما دام انت جاي ندمان وتايب ولا يعاتبك على كلمه، ولا يعاتب على كلمه. فقال له يا جدعون نعم، قال له اذهب بقوتك هذه وخلص إسرائيل من كف مديان، أما أرسلتك إيه؟ هقول مرة تاني، اذهب بقوتك هذه. طب يا ربي أنا مين قصاد المديانين؟ أنا مين قصاد الشياطين؟ أنا مين قصاد قوى الشر والعالم؟ أنا ولا حاجة. بيقول له اذهب بقوتك هذه، انت يعني الضعيف المسكين، اذهب بقوتك هذه وخلص اسرائيل من كف مديان، اما ارسلتك؟ انا اللي بعتك وانا اللي برسلك وانا سبب البركة. ده ربنا اللي بيتكلم، وربنا بيتكلم كل واحد النهاردة. فاحنا اخطأنا يا رب وصنعنا الشر، لكن انت حنين، ما بتجازيناش على شعورنا ولا بتعاتبنا حتى على الخطيه، لكن تيجي تكلمنا وتشجعنا وكلامك الحلو يشددنا ويرفعنا. اقول لك احنا ملناش غيرك، انت حلو. فاحنا وحشين لكن انت حلو، انت حلاوتنا، كلك بتقول لينا كلنا كلك جميل يا حبيبتي ليس فيك عيبة. معقولة؟ معقولة؟ احنا صنعنا الشر يا رب، فعليك صنعنا الشر، لكن الله بينسى، بينسى. اهو شوفوا الله الحنين اللي في وسطينا، كلنا اشرار وعملنا خطايا، لكن هو طيب وحنين، طيب وحنين، يرجع ويسامح ويطفطب ويدفدف، لان احنا غاليين عليه. اذهب بقوتك هذه وخلص اسرائيل من كف مديان اما ارسلتك. فجدعون يقول له بماذا اخلص، اخلص بايه؟ شوفوا كلام جدعون، قال ها عشيرتي هي الذل في منس، وانا الاصغر في بيت ابي. خلاص يا ست العنوان يمشي. ها عشيرتي هي الذل في منس وانا الاصغر في بيت ابي. انا غلبان، اروح لمين انا؟ اروح فين انا من المديانيين؟ قال لا لا، مالكش داخل. صحيح انت عشيرتك هي الذل في منس وانت الصغير في بيت ابوك، لكن يا ابني يقول له اني معك، اني معك وستضرب المديانيين كرجل واحد. يا سلام، ادي سر البركة، اني معك. عمانوئيل معانا، اني معك. عملت خطايا ولا يهمك، بس المهم تتوب عنها الان، المهم تتعرف عليه الان. بيقول لك اني معك وستضرب المديانيين كرجل واحد، يعني الشيطان حيكون فين؟ فين؟ تحت الاقدام. اله السلام سيسحق الشيطان تحت ارجلكم سريع السلام. صدقونا ربنا مهان عليه انه يحزن قلوبنا ويشدنا كده ويكلمنا كلمة صعبة الا وعايز يفرحنا. انت مبارك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. رجع غير الكلام خالص وجاي ايه؟ يفرحنا، جاي يفرح. ما احنا غاليين عليه، غاليين عليه. اذهب بقوتك هذه وخلص اسرائيل من كف مديان اما ارسلته. يقول له بماذا اخلص؟ ها عشيرتي هي الذل في منسى، ده انا غلبان وانا الصغير في بيت ابويا. انا ما تقولش صغير، انا معاك. ها انا معكم كل الايام حبيبي معايا. مش قلنا دلوقتي هو حماية ماشي قدامي وماشي ورايا وعن يميني وعن يساري يحارب عني سر انتصاري؟ قال له روح، روح حارب، يحارب، يحارب يا رب. بماذا اخلص؟ ده انا راجل غلبان، وبعدين احنا شوية ناس لا نود ولا نجيبه ولا معنا سلاح. يا سلام، ما هي دي الروعة وهي دي الحلاوة. لا معنا سلاح ولا بندقية ولا دراع ولا لسان، يعني اللي شتمك ما تردش عليه. ولا دراع ولا لسان، ولا لسان. قال انا احارب، اقاتل عنكم وانتم ايه؟ وانتم تصمتون. قال الاصغر يصير الفا والحقير امة قوية. يا سلام يا سلام، مش انت الاصغر؟ انت الاصغر يصير الف والحقير امة قوية. يعني في وسطنا ما احنا كلنا غلابة، كلنا غلابة، يعني ما فيناش بشوات ولا بتاع. الحقير امة قوية. قال له ما تخافش انا معاك، وكأنه بيقول لنا كلنا للادي ما تخافوش انا معاكم، انا معاكم، اني معك وستضرب المديانيين كرجل واحد. روح حارب. قام طلع جدعون ادى لربنا علامة، وربنا حقق له العلامة. بلاش اقول الحاجات دي. ولما طلع اخذ جيش، اخذ جيش، خد كام؟ 32,000. 32,000. هو طبعا جدعون لازم اتكلم عن العلامة دي. انا ربي بس انا هعمل او هقول علامة عشان اصدق اني انت هتكون معايا وان انا هغلب في الحرب، لان انا مش قد الحرب دي. قال له هجيب جزة صوف، جزة صوف. واحطها تبات الليل يعني. انا عايز جزة الصوف دي تبقى مليانة مية وحواليها يكون جفاف تماما. صح الصبح لقى جزة الصوف مليانة مية وعصرها وحواليها ايه كله ناشف. قال له معلش يا رب. طب حاجة تاني، انا هجيب جزة الصوف تكون ناشفة خالص وحواليها يبقى مية غريق بحر مية. صح الصبح لقى جزة الصوف ناشفة خالص في وسط بحر مية. قال له خلاص يا رب انا حارب. هتعمل ايه يا جدعون؟ قال خلاص هاخد الجيش. جاب الجيش، اخذ 32,000 عسكري، 32,000 وطالع يحارب. قال له لا. قال له ايه يا رب؟ قال له لئلا يفتخر اسرائيل قائلا يدي خلصتني، يحسن يقول اني دراعي خلصتني زي ما بعض الناس بيقولوا. انا باكل من دراعي، انا باكل من بيت ابويا، وبيت ابوك من الداله، ودراعك ده من الدهونه، وعينك من الدهاله. لسه سامع كلام النهارده في التليفون، يا سلام. يقول ده انا اللي عملت وانا اللي سويت، وطلعت فلان كذا والولد كذا والبنت كذا، وانا عندي امكانيه قد كذا. قلت له طيب حيلك، معلش نسامح ونغفر، نسامح. هدي نفسك، هدي نفسك. ده الانسان، ده الانسان. لئلا يفتخر اسرائيل قائلا يدي خلصتني. ده انت شكت الشوكه بتنيمك، تفضل تقول اه لغايه ما تموت، ما يلاقكش مصارخ. ده انت انسان غلبان ومسكين، بلاش تفتخر على ربنا وتقول دراعي وبيت ابويا وفلوسي وارضي وملكي وبيتي. ده بعد شويه هنمشي، بعد شويه هنمشي. قال له طب ايه يا رب؟ قال له لا، ده العدد ده كتير علي، كتير علي. طب اعمل ايه يا رب؟ قال لي، قال له نادي في الجيش اللي خايف ومرتعب يرجع، نادي في الجيش اللي خايف ومرتعب ايه يرجع. هو اخذ كام؟ لما نادى رجع 22,000، كله ده خايف ومرتعب، يبقى اتبقى كام؟ اتبقى 10. قال له لا برضه ده كتير علي. ربنا بيقول له لا كتير علي. طب وما اللي عايزه يا رب؟ انا عدي بالعساكر دول، واللي يلغ الماء زي الكلب، يعني اللي ياخد شرطة ماء وهو ماشي يعزله على جنب، واللي يرخي كده ويقعد يملى بطنه مية يعزله على جنب. فاللي ولغ الماء زي الكلب كانوا 300، واللي قعد رخى وملى بطنه مية 9,700. قال له تحارب بال300. يا قال له امال ايه؟ اصل الحرب مش ليك. ايه هم ال300 دول؟ 300 دول وهم ماشيين، ماشيين رايحين الحرب. ام كل واحد ايه خد شفطة مية وجري ليه؟ لان احنا في حرب، في حرب. اما اللي ناموا ورنخوا وملوا بطنهم مية دول ايه؟ اللي عايشين للجسد، يملى بطنه وينام ويقعد يحط نفسه قدام التلفزيون ويشي ازازة من هنا وازازة من هنا والسجارة ورجل على رجل والشيشة في الايد، وهو والست الهانم وكلام. ست الهانم دلوقتي بيشربوا شيش، يقول لك بيشيش، بيشيش. قال هم دول بتاع الجسد ما يوصلش، ما ينفعش في الحرب. لو دخل الحرب هيتقتل وهيقع، فهو واقع واقع. خليه يرجع من قصرها، خليه يرجع. فرجع كل دولة. لكن هات ال300 دولة اللي لا بيفكروا في لقمة ولا في هدمة ولا في الدنيا، لكن فكرهم كله في الحرب. واحنا في غربتنا احنا في حرب، صدقني. اللي يغفل هيضيع، اللي يغفل هيسيبك من الكلام والهجس اللي بتسمعه، اللي يغفل هيضيع. لازم تقف ديدبان كده، تقف ديدبان لعينك ولايدك ولسانك وفكرك ومحبتك وجسدك وكله، كله. الشيطان محوطنا، شرور محيطه بينا من كل جانب، كأسد يجول ملتمسا من يبتلع هو، لكن قاوموه راسخين في الإيمان. في الإيمان لازم المسيح يكون عسكري، عسكري مش عايش لبطنه. احنا هنا اللي عايشين لبطننا، ولا بنترجى في السماء نملى بطننا، لان في السماء لا ياكلون ولا يشربون ولا يزوجون ولا يتزوجون، لكن يكونون كملائكة الله. ده في السماء، في السماء. فقال له بالتلتمية دول تحارب، تحارب. فقسم التلتمية دول لثلاث فرق. ده تخطيط ربنا، تخطيط ربنا. كل واحد ياخد بلاص. انا بتكلم بالبلد وبالصعيد. جرة يعني ياخد جرة. عارفين كلمة جرة يعني ايه؟ زي السامرية اللي سابت جرتها. خلينا في البلاص، ويحط جوا البلاص شمعة منور، شمعة. ما هي البلاص دي؟ احنا شمعة منور. قالوا اطلعوا فرق، اكسروا البلاليس، يبان النور، وحتبصوا تلاقوا جيش المديانيين، تروحوا تدوروا عليه مش هتلاقوه. أثار الرب أزعج جيش المديانيين وهربوا ومشوا، بس لما البلاص اتكسرت والنور نور. البلاص دي ايه؟ يا الجسد اقمع جسدي واستعبده. والنور اللي نور ده ايه؟ الروح القدس اللي منور فينا، اللي منور فينا. احنا بنشكرك كتير يا طيب يا حنين يا قائدنا، ماشي قدامنا، ماشي قدامنا. سواء احنا 300 ولا 30 ولا 10 او وحداني، بيقولوا له انت لوحدك. انا لست وحدي، لست، انا مش لوحدي. حبيبي معايا، حبيبي معايا. وان كان الله معنا فمن، اوعى تخاف يا ابني، غلطت واخطيتي، الهنا المخلص صاحب الباب المفتوح موجود معانا، فاتح احضانه، استقبل كل واحد. انت ابنه وانت بنته، نرجع له النهارده امين، نرجع له النهارده امين، نرجع له النهارده امين. من كل القلب راجعين لك يا رب، ونسلمك حياتنا، وادي ابنا خدنا في ايدك ومشينا باقي المشوار عشان نكون معاك في المجد، نكون معاك في المجد. هنا تفرح بينا واحنا نفرح بيك، وتمشينا مشوارنا، انت معانا واحنا معاك، نتبع خطاك طول الطريق. تفرحنا ونفرح بيك. كرامة ومجد ليك، كرامة، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. ارجع اعدي على الحتة اللي قلتها، بيقول له ها عشيرتي هي الذلة في منسى. ها عشيرتي هي ايه؟ الذلة يعني الحقيرة في منسى، وانا الاصغر في بيت ابي. ربنا عمل بمين؟ بالاصغر، الاصغر. ممكن يكون الاصغر في السن، ممكن، لكن ده ليها معنى كبير قوي. شوفوا، اذكركم بحاجه مهمه قوي. ابونا داود وهو جايب التابوت وداخل بيه اورشليم، فمشي قدام التابوت ويصفر ويرقص. يعني شوفوا كده، تصوروا ان داود ماسك عصاية وعمال ايه بيعمل كده. فمراته ميكال بنت شاول، بنت شاول الملك، بصت من القوة كده، لقيت داود بيرقص. قالت يا خسارة، تكشفت امام اماء عبيدك مثل السفهاء. ايه ده؟ يعني انت عليه ادب، انت سافل مثل السفهاء. عارف لما تقول انسان سفيه، كلمة صعبة قوي. وهو داود برضو ماشي عمال يرقص، اما ما هموش الكلام. فقال لها انا اتصاغر جدا دون ذلك، وانا وضيع في عيني نفسي. لكن في عيني إمائك أتمجد. يا سلام، أنا أتصاغر دون ذلك، أنا مستعد أبقى أصغر من كده وأحقر من كده، أنا ماشي بطفر وأرقص قدام إلهي وأنا طول. مش ربنا اللي اختارني أنا دونا عن بيت أبوكي، بيقول لي مكان ما اختارش واحد منكم، اختارني أنا، فأنا فرحان، أنا فرحان هو اختارني أنا، ما اختاركمش أنتم. فعمال يتفاخر ويرقص ويرقص، يحقله يرقص ولا لأ، واحنا حقلنا نرقص ولا لأ. يا سلام، عشان كده هو اللي قال سبحوا الرب بدفوف ورقص، مبارك اسمك مبارك اسمك. الأصغر الأصغر اللي هو صغير في عيني نفسه، وضيع في عيني نفسه. والأصغر هقول إن كان ربنا حيسمح، الأصغر هو مين؟ هو رب المجد يسوع. يا سلام، أتاري لما بيقول أتصغر دون ذلك، أنا مستعد أبقى أصغر من كده، عايز يتشبه بسيده، يتشبه بسيده. ولما جدعون بيقول أنا الأصغر، يعني اللي حارب هو مين؟ هو رب المجد يسوع ذاته. أمين. هنقف قدامه، بس قبل ما نقف عايز أنبه، احنا هنقف قدامه في حالة سجود ومهابة ومخافة. بيقدم لنا نفسه، بيقدم لنا نفسه. سيبكم من حكاية الشفا والشياطين، وهي الصلوة دي بس اللي هنصليها واحنا واقفين، وكل واحد ياخد المسيح ويوريني عرض كتافه. ها، ياخد المسيح ويمشي، ياخد المسيح ويمشي. اللي عايز المسيح يتفضل يمشي، ياخده ويمشي، ما فيش حاجة تاني، فيش حلتنا حاجة. والناس اللي بتيجي ورايا انا ما حلتش حاجة، انا ما حلتش حاجة. تفضل نصلي. انفرد بي وينفرد بيكي، انفرد بيه وانفرد بيه. غمض عينيك وانسى الدنيا، وانسى الدنيا. قل له عن اللي انت عايزه منه، قل له يا رب انت عايز مني ايه الليله دي، عايز مني ايه؟ طالت ايام غربتنا يا رب، وطالت ايامنا في البعد عنك، احنا عايزينك تمجد اسمك في وسطينا يا رب، عايزينك تمجد اسمك في وسطينا. ارفع قلبك وارفعي قلبك، ارفع قلبك وارفعي قلبك. ارفع قلبك وارفعي قلبك. قل يا رب غطيني بدمك، استرني بنعمتك يا رب، اغفر خطاياي وسامحني، عدني للوقوف بين يديك. نعم انا اخطات، لكن انت سيد بتغفر وتسامح، سيد بتغفر وتسامح. سلموا حياتك للالي، قل له رب عدني للوقوف بين يديك، خطاياي قدامك يا رب. كلميني، ما ننتظرش حاجة، ننتظر هو، هو بشخص واقف قدامك، هو بشخص واقف قدامك، واقف قدامك. بنشكرك لانك حاضر معانا، بنشكرك لانك منور جلستنا يا رب. ارفع قلوبنا، خلينا نوجد قدامك بالروح، خلينا نوجد قدامك بالروح. جلسة في حضرت حبيبي أحلى من قصر الميلو، لو رأى المؤمن جماله لا صار خلني أرضك ما قد باهي حلو شاهي، ما قد باهي حلو شاهي لا ينتهي يا هلايا لا ينتهي يا هلايا. ارفع قلبك وقلبك لي، كلمه قل له لن اتركك ان لم تباركني يا رب، لن اتركك ان لم تباركني. قل له سامحني، قل له توبني للادي، غيرني غيرني. انت واقفة قدام ربنا، واقفة قدام ربنا، كلميه، هو مستني يسمع صوتك. بيقول ان اصغيت الى الذين لم يسألوا وجدت من الذين لم يطلبوني، وجدت من الذين لم يطلبوني. الرب واقف قدام قلبك وقلبك، مش بس التوبة، مش بس التوبة، لكن حياة منورة. بيقول لنا أنتم نور العالم. قل له ساعدني أنور من النهاردة يا رب، ساعدني أنور من النهاردة يا رب. نكلمه، احنا بنشكرك، بنشكرك يا سر عزنا، يا سر فرحنا، يا مخلصنا وفدينا، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. أأمر باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، كل شيطان ينخلع من الجسد باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في أي جسد تفارق الجسد إلى غير رجعة. أمين. أيها العظيم وحدك، بننحني قدام مجدك، بننحني قدام مجدك، بننحني قدام مجدك. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. اعلن ذاتك يا رب، واعلن مجدك في الوسط، اعلن حضورك، واشرق بنورك، فيض من سرورك على حبيبك يا رب. اعلن حضورك، انت حاضر. اكشف عن عيون ايماننا لنراك، اكشف عن عيون ايماننا لنراك. اصنع العجب يا رب بينك وبين شعبك، بينك وبين شعبك. اعلن مجدك، اعلن مجدك اولا في النفوس الراجعة اليك، وثانيا في مواهب الشفاء اللي تتممها الان يا رب. حرر حرر، فك قيود، اطلق احرار يا رب، اطلق، خلص نفوس، خلص نفوس. اصنع عجبا يا رب، اصنع عجبا يا رب. انت حاضر، انت حاضر، ولا يعصر عليك امر، ولا يعصر عليك امر. مجد اسمك، مجد اسمك، ملناش غير شهوة غير مجد اسمك، اسمك ومجدك، اسمك ومجدك. إن كنت مريض ارفع قلبك للطبيب الحقيقي الحاضر في وسطينا، قل له اشفيني، قل له اشفيني. إن كنت مقيد أو مقيدة من إبليس، خلي عندك إيمان هو حاضر ليحرر، هو حاضر ليحرر. قل له حررني وثق إنه حررك، ثق إنه حررك. اعطي للمسيح مجدا، الرب حررك، الرب حررك. إن كنت قدمت توبة أقول له أشكرك لأنك قبلتني وقبلت توبتي، أشكرك لأنك غفرت خطاياي، أشكرك لأن دمك بيغطيني، روحك بيعزيني، مفرحني، كرامة ومجد ليك. قل له أشكرك، ارفع ذبيحة حمد وشكر للرب الحاضر في الوسط. كرامة ومجد ليك يا رب، كرامة ومجد ليك يا رب. مستحق الكرامة، مستحق السجود، أرنم لإسمك ما دمت موجود. كرامة ومجد ليك، مستحق، مستحق، مستحق. ومن يحميني غير يهزم كل القوات، ومن يحميني غير يهزم كل القوات، يحمل حملة نفحضنه ويقود المرضيات، يحمل حمل